مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير أمواج، ودعونا في هذه الفقرة أن نطلع على أبرز وأهم الأنشطة الثقافية في مركز ثقافي مدينة طرطوس، وذلك من خلال هذا الاتصال مع السيدة منى أسعد مديرة المركز. مساء الخير ست منى. يسعد مساكي. أهلا طبعا وسهلا فيك. هلا. يا ريت أن تضعينا بصورة الأنشطة الثقافية خلال هذه الفترة، وأبرز وأهم هذه الأنشطة، وشو خطتكم خلال المرحلة القادمة؟ طبعا نحن خلال شهر أيار واللي بيصادف عيد الشهداء كان في عنا مجموعة من الفعاليات والأنشطة بخصوص ذكرى عيد الشهداء. كان فيه بالتعاون مع مدرسة الأمان لذوي الشهداء احتفالية للأطفال، أيضا من خلال الأمسيات الشعرية وأيضا محاضرات بخصوص ذكرى الشهداء وتحية لأبطال الجيش العربي السوري في هذه المناسبة. أيضا من خلال أيضا هناك مجموعة من الأنشطة خلال هذا الشهر، كان في عنا محاضرات بيئية ومحاضرات تراثية، أيضا محاضرة عن دور الجامعة في تعزيز الانتماء الوطني. نعم. بالإضافة إلى هاي المحاضرة إمتى؟ هلا غدا محاضرة دور الجامعة، غدا للدكتورة خديجة حسين. نعم. عن دور الجامعة في تعزيز الانتماء الوطني. أيضا الدكتور محمد عروس في الأسبوع الأخير من شهر أيار في مجموعة من المحاضرات. نعم. أيضا بالإضافة لشهر أيار كان في عنا نشاط بخصوص تكريم ذوي شهداء نقابة المعلمين بالتعاون مع نقابة المعلمين. نعم. خلال هذا الشهر أيضا في هناك للأطفال حفلات تخرج للروضات الخاصة في الوزارة. نعم، هي حفلات نهاية العام. نهاية العام. نعم. طبعا خلال هذا الشهر نحن بالنسبة للخطة اللي الخطة القادمة للشهر القادم، طبعا في مجموعة من الأنشطة، في هناك مهرجان القصة القصيرة جدا. نعم. في عندنا مجموعة طبعا من المحاضرات والحفلات، ايضا افتتاح النادي الصيفي اللي هلا نحن مبلشين تسجيل له في مجموعه من الورشات اللي بيضموا النادي، اللي منها الرسم، الموسيقى، الخط، المسرح واللغات. نعم. طبعا نتحدث قليلا عن هذا النادي الصيفي، أهمية هذا النادي، وهو تجربة جميلة ولاحتضان الأطفال وتنمية مواهبهم في مختلف المجالات الإبداعية. تجربة يمكن صار لها 3 سنين على ما أعتقد أو أكثر. أكثر، 4 سنين. أربع أربع سنين. سنوات يعني. أهمية هالنادي والهدف منه لو سمحتي. هلا أهمية النادي هو مثل ما حكينا، هو استقطاب الأطفال وتنمية المهارات لديهم، اكتشاف المهارات، اكتشاف المواهب لدى الأطفال. أيضا هو تعزيز روح الجماعة والتعاون بين الأطفال أنفسهم. أيضا نحن المطالعة كثير نحن عم نشجع عليها. أيضا الهدف منها هو تعويض الأطفال على القراءة وتنمية مهاراتهم من خلال المطالعة. أيضا هو يكون في هناك نوع من الترفيه وال حسب كل واحد شو رغبته يعني. نحن نعم. النادي يهدف بشكل أساسي هو ترفيهي. نحن نهاية عام دراسي طبعا، فترة صيف هي منه ترفيهي، منه تنمية مهارات. هلا بدأ التسجيل بهذا النادي؟ بدأ التسجيل والإقبال. لإمتى بتثمر؟ الإقبال كبير يعني. نحن مشكلة هون بطرطوس انه وجود مديرية الثقافة هو اللي عم بيحد احيانا من العدد. العام الماضي كان في 800 مشترك، فيعني لأيمت مستمر التسجيل؟ هلا نحن الشهر ايار هذا شهر 5 كله مستمر. البداية بعد العيد، لأنه بتعرفي شهر رمضان والأطفال. نعم. فنحن حنبدأ بعد العيد، بداية النادي بعد العيد. بعد نعم. بعد العيد فورا. في شروط معينة أو في أعمار محددة؟ هلا نحن طبعا النادي بيستقبل الأطفال من عمر 6 سنوات حتى 17 عام. نعم. نحن حتى نحن في فكرة هلا من خلال النادي الأطفال اللي عندهم هواية بالفنون الشعبية من خلال المسرح. هلا نحن المسرح في إقبال كتير عليه. نعم. مسرح تفاعلي، ممكن يكون مسرح صامت، ممكن إيمائي. فهلا نحن في يعني النية العام إنه يكون في مجموعة من الأطفال اللي عندهم رغبة بالفنون الشعبية وتكون نواة لفرقة فنون للمركز الثقافي. حلو. إيه، فهذا يعني نحن هلا بداية العام بدنا نشتغل عليها، وإن شاء الله بالخلال بالختام النادي بتبين ثماره. طبعا نحن من خلال النادي في عندنا مثلا محاضرات او ندوات توعويه، يعني مثل التعاون مع مديريه الصحه، مع قياده الشرطه، نعم يعني ما يخص المخدرات. طبعا رسائل كلها من خلال النادي نحن بنبثها للاطفال. نعم في كوادر متخصصة لتدريب الأطفال ولا؟ لا طبعا كل الكوادر متخصصة، يعني نحن الموسيقى حتى بنستعين بالمعهد العربي للموسيقى، يعني اختصاص نعم اللغات طبعا بده يكون في اختصاصي، الخبرة مثلا الأشغال، أنسات رسم، الرسم، الفنون، كله اختصاص. في رسوم معينة للأطفال هلا ولا؟ نحن الأطفال ما في الطفل بيحب شو بيحب يرسم، بس نحن قصدي في كمان رسوم تسجيل، رسوم رسوم، اي الرسم اللي هو عبارة عن شيء رمزي، 600 ليرة على على المادة على الطفل الدورة، يعني على ست الدورة شهور الصيف كلها 600 ليرة. ممكن يسجل الطفل أكثر من ايه هلا هو نحن هلا 3 مواد عم بيسجلوا، نحن حتى في اطفال بدهم المواد، جميع المواد الموجوده، نعم بس نحن لضيق المكان هلا عم نستقبل 3 مواد، نعم ونحن بنهايه بدايه الشهر السادس شو يعني شو في مجال انه نسجل اكثر ما نسجل. طبعا هي الورشات موزعه على مدار الاسبوع، نعم من الاحد حتى الخميس يوميا في ورشات من 9 حتى الواحدة ظهرا. نعم ما بعرف في عندك شيء بتحب تضيفيه أيضا بالنسبة لخطتكم لبرامجكم، في شيء جديد عندكم؟ هلا نحن طبعا نحن من كثر في الضغط الشديد نحن كان مقرر انه يكون في مهرجان الشعر، فنحن هلا طبعا بشهر تموز مقرر انه نخطط لمهرجان الشعر بشكل يعني كبير واوسع، لانه ضغط النشاطات، احتفاليات نعم في ذكرى الشهداء، الحفلات تخرج الاطفال، وحتى المحاضرات النشاطات اللي بتصير عبر المحافظه، ان كان لفرع الشبيبي، ان كان للاتحاد الوطني للجامعه، طبعا نحن كله في تشبيك مع مديريه التربيه والجامعه. حلو وكان في نحن مهرجان طرطوس الثقافي من فتره، ما يعني كان من فتره وجيزه، فقررنا شوي ناجل مهرجان الشعر حتى يكون نتفرغ له بشكل يطلع بالشكل اللي هو الامثل، يعني ان شاء نعم الله نعم ان شاء الله. الله يعطيك العافية، أنا الله يعافيك بشكرك يا رب. جدا السيدة منى أسعد مديرة مركز ثقافي طرطوس، شكرا لكم، يعطيكم العافية، الله كل عام يعافيك وأنتم بخير. وكل عام وانت بألف خير يا رب. شكرا لإذاعة أمواج. شكرا لك. هلا هلا. من الأنشطة الثقافية حفل توقيع ديوان ونسيت أن أنسى، أقامت اللجنة الثقافية والملتقى الوطني للثقافة حفل توقيع المجموعة الشعرية ونسيت أن أنسى للشاعر علي نزار غانم، وتضمنت المجموعة قصائد متنوعة بين الوجداني والوطني والقومي والغزلي، قدمها الشاعر في قالب لغوي يتسم بالوضوح والجمال وجمال التعبير. أيضا من أنشطة محافظة طرطوس الثقافية أمسية فنية أدبية لاتحاد الفنانين التشكيليين، حيث أقام فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس أمسية فنية وأدبية وموسيقية على هامش معرض الربيع السنوي بمناسبة عيد الشهداء. طبعا هذا الاحتفال افتتح بعنوان دماء الشهداء تزهر سوريا نصرا وإبداعا، لوحات زيتية وأعمال نحتية يقدمها الفن التشكيلي تجسد بمواضيعها مفهوم الشهادة، وأيضا قصائد صدحت بها ألسنة الشعراء مجددة البطولة وعظمة الشهيد. أيضا كان هناك معرض لقسم الفيزياء الثاني في كلية العلوم بجامعة طرطوس، حيث افتتح معرض قسم الفيزياء الثاني في كلية العلوم بجامعة طرطوس، حيث قدم الطلاب مجموعة تجارب تنفيذا لأفكار فيزيائية مهمة بأدوات بسيطة وكلفة ضئيلة، ومن التجارب تصميم دارة مكثفة لقياس ثابت العازلية للزيت وموقع المعلومة المفيدة وإقامة تجري قياس سرعة الصوت في عصا معدنية وغيرها من التجارب المهمة والمفيدة لخدمة المجتمع. وتحت عنوان صدر حديثا، طبعا فقد صدر حديثا عن الهيئة العامة السورية للكتاب، الكتاب الناطق مختارات شعرية بدوي الجبل، اختيار صقر عليشي وأداء أحمد إسماعيل، وذلك ضمن سلسلة الكتاب الناطق الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2018.